أحبكم الله فضيلة الشيخ، هل ما يوجد الآن من الجلود المصنوعة تدخل ضمن الجلود الطبيعية الطاهرة أم تعتبر نجسة أحبكم الله؟ الجلد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من حيوان مأكول اللحم وإما أن يكون من غيره، يعني يكون من حيوان أباح الشرع لنا أكل لحمه وإما أن يكون من غيره. فالقسم الأول وهو الحيوانات المأكولة اللحم سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم وهي المستأنسة، أو كانت من غيرها وهي الصيد المتوحش كالغزلان والضباء وتيس الجبل وحمار الوحش ونحو ذلك، هذا النوع ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يؤخذ جلده بعد تذكيته ذكاة شرعية فجلده طاهر، أنه إذا أخذ بعد الذكاة الشرعية ودبغ فهو طاهر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فإذا سلخت الشاة وأخذ جلدها ودبغ ثم صنع حذاء أو شنطة أو نحو ذلك فإنه طاهر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وأما إذا كانت وهي الحالة الثانية أن تكون ميتة، أي أن هذا الحيوان المأكول اللحم مستأنسا كان أو متوحشا يوجد وهو ميتا، كأن تأتي في الصحراء وترى حمار وحش ميت أو ترى بقر وحش ميت أو شاة ميتة، فإذا كان هذا الحيوان لم يذك ومات حتف نفسه فجلده يطهر بالدبغ على أصح قولي العلماء، خلافا للحنابلة رحمهم الله في إحدى الروايات أنه لا يطهر جلد الميتة بالدبغ. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على شاة ميتة فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها، هي ميتة ولكن هل انتفعتم بجلدها، سلختموها وأخذتم الجلد وانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي إذا دبغ الجلد فقد طهر. قال العلماء: في هذا دليل على أن الميتة إذا دبغ جلدها أنها تكون طاهرة. نخلص إلى أن الحيوان المأكول اللحم له حالتان، إما أن يكون مذكا ويدبغ فلا إشكال في طهارة جلده، وإما أن يكون ميتة فيأخذ جلده ويدبغ فحينئذ يطهر على أصح قولي العلماء خلافا للحنابلة. وإنما خالف الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة لحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنه أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: فقوله ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يدل على أنه لا يؤثر الدباغ في طهارة الأديم والجلد، وهذا حديث ضعيف لأنه مضطرب سندا ومتنا، ولذلك لا يقوى على معارضة ما في الصحيح، أعني حديث أم المؤمنين رضي الله عنها في قولها أيما إهاب، في قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. بقي عندنا الحيوانات غير مأكولة اللحم، فالحيوانات غير مأكولة اللحم هل إذا دبغ جلدها تطهر بالدباغ أو لا تطهر؟ فللعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يقول إنها لا تطهر بالدباغ وبهذا قال الجمهور، ومنهم من يقول إنها تطهر بالدبغ. فإذا أخذت جلد أي حيوان حتى ولو كان سبعا ودبغ فإنه يحكم بطهارته، وحينئذ يجوز أن يوضع في شنطة أو حذاء أو نحو ذلك وينتفع به. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. قالوا: فكأن هذا الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه إذا دبغ أديمه وهو جلده فإنه يكون كالتذكية له، أي أنه حلال طاهر. والصحيح أن قوله دباغ الأديم ذكاته المراد به ما يذكى، أي أنه إذا مات غير المذكى بدون ذكاة فإن دباغه يعتبر ذكاة له، فيقوى تخصيص الحكم بالجلود التي أبيح الانتفاع بأصلها، أي أن الحيوان مأكول اللحم. وعلى هذا فلو دبغ جلد خنزير أو دبغ جلد أسد أو نمر أو غير ذلك فإنه لا يحكم بطهارته ولا يحل الانتفاع به. يستفاد من هذا أننا لو قلنا أنه يحكم بطهارته يصبح في هذه الحالة يجوز أن يتخذ خفا ويلبس، ويجوز أن يدبخ ويصلى عليه، ويجوز أيضا أن يباع ويشترى لأنه ليس بنجس العين. أما لو قيل إن الدباغ لا يطهره فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه ولو كان نظيفا ومعقما ومطهرا ومتخذا للصنعة، لأنه يعتبر نجسا والنجس لا يجوز بيعه، كما بيناه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين في خطبته عليه الصلاة والسلام ثاني أيام فتحه لمكة، والله تعالى أعلم.